بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس برنامج الدرس الواحد، والكتاب المقروء فيه هو أو الرسالة المقروءة فيه هو وجوب شكر النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها، تصنيف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين: الأولى التعريف بالمصنف، والثانية التعريف بالمصنف. فأما المقدمة الأولى وهي التعريف بالمصنف فتنتظم في ثلاثة مقاصد: المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ويكنى بأبي عبد الله. والمقصد الثاني تأريخ مولده، ولد سنة 300 و300 للهجرة. والمقصد الثالث تأريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الخميس 27 من شهر الله المحرم 240 للهجرة. والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد: أما المقصد الأول فتحقيق عنوانه. طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه رحمه الله مفردا في إحدى المجلات بعنوان وجوب شكر النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها، كما طبع كذلك ضمن مجموع بحوث ومقالات لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. كلاهما طبع بهذا العنوان: وجوب شكر النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها. وأما بيان موضوعه وهو المقصد الثاني فإنه تكلم رحمه الله عن عبادة الشكر ووجوبها على كل مسلم بذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة. وأما منهجه فإنه رحمه الله يدلل على كل أمر يذكره بآية من القرآن أو أثر أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر. والآن نشرع في إقراء هذه الرسالة. تفضل. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، فقد يبتلي الله عباده بالفقر والحاجة كما حصل لأهل هذه البلاد في أول القرن الرابع عشر. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما يبتليهم بالنعم وسعة الرزق كما هو في واقعنا اليوم، ليختبر إيمانهم وشكرهم. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والعاقبة الحميدة في كل ذلك للمتقين الذين تكون أعمالهم وفق ما شرع الله، كالصبر والاحتساب في حال الفقر وشكر الله على النعم وصرف المال في مصارفه في حال الغنى. ذكر المصنف رحمه الله أو ابتدأ هذه الرسالة ببيان أن الله سبحانه وتعالى كما يبتلي عباده بالمصائب فإنه كذلك يبتليهم بالنعم. وأدلوا مما ذكره المصنف رحمه الله على ذلك قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فجعل الإكرام والإنعام على العبد من الابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فالابتلاء كما يكون بالمصائب يكون كذلك بالنعم. وكثير من الناس يغلط، يظن أن الابتلاء فقط بالمصائب ولا يظن أن الابتلاء بالنعم. وكما ذكرنا في هذه الآية فقد ذكر الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة, ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما يبتلي الله سبحانه وتعالى بالمصائب فكذلك يبتلي عباده بالنعم. وقد جاء في أمر المؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير, إن أمره كله خير, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن شاكر في حال النعمة, صابر في حال البلاء والمضرة. يكون شاكرا لله في حال النعمة وصابرا على المضرة, بعكس غير المؤمن فإنه إذا جاءته النعمة بطر على هذه النعمة ولم يشكرها حق شكرها, وإن أصابته الضراء سخط على ما أصابه وتبرم ولم يقابل هذه المضرة أو هذا السوء بالصبر. وهذه هي حال غير أهل الإيمان. أما أهل الإيمان فإن حالهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشكرون الله في حال النعمة ويصبرون على السراء. ثم ذكر المؤلف ثم ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن العاقبة الحميدة في الابتلاء, أن العاقبة الحميدة في الابتلاء, والابتلاء هو الامتحان والاختبار, قال والعاقبة الحميدة في كل ذلك للمتقين الذين هم أهل الإيمان. أهل التقوى هم أهل الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن عاقبتهم تكون حميدة جراء صبرهم على المصائب التي أصابتهم وشكرهم للنعم التي أتتهم. فإنهم تكون لهم العاقبة الحميدة في كل ذلك للمتقين الذين تكون أعمالهم وفق الشرع. ثم مثل المصنف بما يكون دليلا لهذه الحال, حال الشكر أو حال المصيبة, كالصبر والاحتساب في حال الفقر, وشكر الله على النعم, وصرف المال في مصارفه في حال الغنى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن الاقتصاد صرف المال في مصارفه في المأكل والمشرب من غير تقتير على النفس والأهل, ولا إسراف في تضييع المال من غير حاجة, وقد نهى الله عن ذلك كله. قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى في النهي عن إضاعة المال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نهى الله جل وعلا في هذه الآية عن إعطاء الأموال للسفهاء لأنهم يصرفونها في غير مصارفها, فدل ذلك على أن صرفها في غير مصارفها أمر منهي عنه. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والإسراف هو الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة, والتبذير صرفها في غير وجهها. وقد ابتلي الناس اليوم بالمباهات في المآكل والمشارب خاصة في الولائم وحفلات الأعراس, فلا يكتفون بقدر الحاجة, وكثير منهم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة, وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالها. فالعاقل من يزن الأمور بميزان الحاجة, وإذا فضل شيء عن الحاجة بحث عمن هو في حاجته, وإذا تعذر ذلك وضعه في مكان بعيد عن الامتهان لتأكله الدواب ومن شاء الله ويسلم من الامتهان. ذكر المصنف رحمه الله طرق الاقتصاد في صرف المال وكيف يكون حال أهل الإيمان أنهم امتثلوا أمر الله عز وجل في الاقتصاد، فقال ومن الاقتصاد صرف المال في مصارفه في المأكل والمشرب من غير تقتير على النفس والأهل. وفي آخر كلامه عرف الإسراف والتبذير، فقال الإسراف هو الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة، أي مجاوزة الحد في الإنفاق، وهذا يكون في الحلال والمباح. وأما التبذير فإنه يكون في المحرم، التبذير صرفها في غير وجهها يشمل المحرم وما شابهه، فإن التبذير أصله إلقاء البذر، فاستعير لكل مضيع لماله. وذكر المصنف رحمه الله أن المبذرين، ذكر الآية التي فيها إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والله عز وجل حينما بين حال أهل الإيمان أو صفات عباد الرحمن ذكر أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، فهم لم يسرفوا أي في وجوه المعاصي، لم يسرفوا أموالهم في هذه الوجوه، وكذلك لم يقتروا عن وجوه الطاعات، لم يمنعوا أموالهم عن وجوه الطاعات، بل بذلوها في أوجه الطاعات والبر. ولذلك جاء عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل دينار عند عبد، أو قال أفضل دينار عند الرجل نفقة ينفقها، أو دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. وقال الحسن رحمه الله ليس في النفقة في سبيل الله إسراف. وذكر المصنف رحمه الله أن الناس، ذكر صورا أو صورة من صور التبذير والإسراف، قال وقد ابتلي الناس اليوم بالمباهات في المآكل والمشارب، خاصة في الولائم وحفلات الأعراس، فلا يكتفون بقدر الحاجة بل يفعلون القدر الزائد عن حاجتهم مباهاتا، يباهون الناس بذلك بقدر ما صنعوه من الطعام وطريقة صنعه. ثم ذكر أن كثيرا ممن يصنع ذلك بعد أن ينتهي الناس من الأكل قاموا بإلقاء ذلك في الزبالة والطرق الممتهنة، والزبالة هي مجمع إلقاء القاذورات، وفي ذلك امتهان لنعمة الله التي يجب علينا شكرها، فإن نعم الله لا تقابل بالكفر وإنما تقابل بالشكر. وفي إلقاء هذه النعم التي أنعم الله بها علينا امتهانا فيها من كفر النعمة، لذلك أوصى رحمه الله في تمام كلامه قال وهذا من كفر النعمة، وسبب في تحولها وزوالها بعد أن أرسلها الله عز وجل أو أنعم بها على عباده، فإن كفر النعمة سبب لزوالها. ثم قال فالعاقل من يزن الأمور بميزان الحاجة، أي لا يزيد على قدر حاجته وإنما يفعل ما يحتاج سواء كان في المأكل أو في المشرب. ثم بين رحمه الله صورة مما يكون فيه إكرام النعمة، فقال رحمه الله وإذا فضل شيء عن الحاجة، إذا فعل الإنسان أكثر من حاجته تحسبا لكثرة الحضور ونحو ذلك ثم زاد هذا القدر، فإنه لا يهين هذه النعمة بإلقائها في مكان القادورات بل يكرمها. كيف يكرمها؟ قال بحث عمن هو في حاجتها أو في حاجة هذه النعمة، فإذا تعذر عليه أن يجد من يحتاج هذه النعمة فإنه بعد ذلك يضعه في مكان بعيد عن الامتهان حتى لا تمتهن هذه النعمة، لتأكله الدواب ومن شاء الله ويسلم من الامتهان. فالمقصد أن يبتعد الإنسان عن امتهان النعمة التي أنعم الله بها عليه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والواجب على كل مسلم أن يحرص على تجنب ما نهى الله عنه، وأن يكون حكيما في تصرفاته، مبتغيا في ذلك وجه الله، شاكرا لنعمه، حذرا من التهاون بها وصرفها في غير مصارفها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال عز وجل: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأخبر سبحانه أن الشكر يكون بالعمل لا بمجرد القول، فقال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر لله سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل، فمن شكر الله قولا وعملا زاده من فضله وأحسن له العاقبة، ومن كفر بنعم الله ولم يصرفها في مصارفها فهو على خطر عظيم، وقد توعده الله بالعذاب الشديد. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه، وأن يوفقنا وإياهم لشكر نعمه والاستعانة بها على طاعته ونفع عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله رسالته بذكر بيان الواجب على كل مسلم جراء أو في مقابلة نعم الله عز وجل، فقال: الواجب على كل مسلم أن يحرص على تجنب ما نهى الله عنه، وأن يكون حكيما في تصرفاته، مبتغيا في ذلك وجه الله، شاكرا لنعمه. ثم استدل على ذلك بآيتين أو ثلاثة من كتاب الله تدل على وجوب الشكر والأمر به وحث الناس عليه، فقال رحمه الله: قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال بعض السلف: من رأى نقص نعم الله عليه فليستقبل الشكر، من رأى نقص نعم الله عليه فليستقبل الشكر، فإنه بالشكر تزداد النعم، فإنه بالشكر تزداد النعم. وهذا مصداق قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم ذكر قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، حاثا عباده على شكره على ما أسداه إليهم أو عليهم من النعم. ثم بين رحمه الله أن الشكر يكون بالعمل كما يكون بالقلب واللسان، فإن الشكر يقوم على ثلاثة أركان. الشكر يقوم على ثلاثة أركان: يقوم على التحدث بالنعمة ظاهرة، وأما بنعمة ربك فحدث. يقوم على أولا على التحدث بها ظاهرة بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والركن الثاني هو الاعتراف بها باطنا. الأول التحدث بها ظاهرة، وهذا شكر اللسان: وأما بنعمة ربك فحدث. والثاني الاعتراف بها باطنا، وهذا شكر القلب، يكون قلبه موافقا لشكر الله، معتقدا أنها من الله سبحانه وتعالى، فيشكره عليها قلبا باطنا. وأما الثالث من أركان الشكر فصرف هذه النعمة في طاعة موليها ومسديها، وهو الله سبحانه وتعالى، لا يصرفها في معصية الله، بل يصرفها في طاعته. وشكر الله أيها الإخوة من أجل العبادات وأعظم القربات، وقد جاء في الحديث لكنه لا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرجه البيهقي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى الرجل قال له: كيف أصبحت؟ إذا رأى الرجل قال له: كيف أصبحت؟ فقال: بخير. فقال: بخير. فأعاد عليه عمر السؤال: كيف أصبحت؟ فأعاد الرجل الجواب: بخير. كررها عليه ثلاث مرات، فلما كررها في الثالثة قال الرجل: بخير أحمد الله وأشكره، بخير أحمد الله وأشكره. فقال عمر حينئذ: هذا الذي أردت منك، هذا الذي أردت منك. لذلك أيها الإخوة، كان السلف رضوان الله عليهم يتساءلون بينهم عن الأحوال استجلابا لهذه العبادة، عبادة الشكر، استخراجا لهذه العبادة. فكانوا إذا تقابلوا تساءلوا فيما بينهم، يستخرج كل واحد منهم من صاحبه عبادة الشكر، الشكر لله تعالى. فلم يكن مجرد السؤال عن ذلك مجرد الشوق أو الرياء، بل كانوا يستخرج كل واحد منهم من صاحبه الشكر، لأن الشكر يكون به العبد مطيعا لله، فطالب الشكر مطيع وكذلك الشاكر مطيع. والناس أيها الإخوة حينما يسألون عن أحوالهم فإنه لا يخلو إما أن يكون شاكرا فهو مطيع، وإما أن يكون مشتكيا وهو والشكوى معصية قبيحة من العبد. فإنك إن اشتكيت الله عز وجل تشتكي من حالك ومن السوء الذي نزل بك، فإنك تشتكي الله عز وجل، تشتكي الخالق للمخلوق، تشتكي الذي يرحم إلى الذي لا يرحم، تشتكي من بيده كل شيء إلى من ليس بيده شيء. وبعض الناس يسكت، والمنبغي على كل واحد أن يحمد الله على السراء وعلى الضراء. وذكر النعم أيها الإخوة أو التحدث بها من شكرها كما مر، فإن من كتم نعمة فقد كفرها، ومن أظهرها وأشهرها فقد شكرها. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه، إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه، أي على عبده. إذن فالشكر أيها الإخوة يكون بالقلب واللسان والعمل، ودليل العمل كما قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم ذكر رحمه الله عز وجل أن من شكر الله أن من شكر الله قولا وعملا زاده من فضله وأحسن له العاقبة، مصداقا لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال: ومن كفر بنعم الله أو لم يصرفها في مصارفها فهو على خطر عظيم، وقد توعده الله بالعذاب الشديد. ثم ختم رحمه الله بسؤال الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمنحهم الفقه في دينه، وأن يوفقهم وإياه لشكر نعمه والاستعانة بها على طاعته ونفع عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلموا رحمكم الله أن للشكر فوائد دنيوية وأخروية، فأما فوائدها فإن له جزاء عظيم وثواب عند الله عز وجل، لأن الشاكر امتثل أمر ربه وعرف واهب النعمة وأدرك قيمتها وأدى حق الله تعالى عليه فيه حيث صرفها في طاعته سبحانه وتعالى. فمن شكر الله على كل نعمة قدر استطاعته بامتثال المأمور واجتناب المحظور فقد عبد الله وأتى بما أمر فاستحق الثواب. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: الشاكرون أطيب الناس نفوسا وأشرحهم صدورا وأقرهم عيونا، فإن قلوبهم ملآنة من حمده والاعتراف بنعمه والاقتباط بكرمه والابتهاج بإحسانه، وألسنتهم رطبة في كل وقت بشكره وذكره، وذلك أساس الحياة الطيبة ونعيم الأرواح وحصول جميع اللذائذ والأفراح، وقلوبهم في كل وقت متطلعة للمزيد، وطمعهم ورجاؤهم في كل وقت بفضل ربهم يقوى ويزيد. ودلت النصوص، وقد ذكر المصنف رحمه الله شيئا منها، أن الشاكر إنما يشكر لنفسه لأنه هو المنتفع الذي سعى لحياة طيبة في الدنيا وحياة منعمة في جنة الخلد يوم القيامة، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وقال تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فإن من فوائد الشكر حفظ النعم من الزوال، من أعظم فوائد الشكر بعد كونه عبادة لله أنه يحفظ النعم من الزوال. فإن الشكر قيد للنعم يبقيها ويحفظها من الزوال، وهذا من أعظم آثار الشكر وثماره. كذلك من آثاره زيادة النعمة. قال ابن كثير رحمه الله معلقا على قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، قال رحمه الله أي آذنكم وأعلمكم بوعدي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه، كما قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فالله تعالى أعلم عباده ووعدهم أنهم إن شكروا نعمته زادهم. فالشكر عباد الله معه المزيد أبدا بنص القرآن. ومن لم تر حال وإن لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر كما مر، فهو سبب للمزيد. والثالث من فوائد الشكر الجزاء على الشكر. ومن أثر الشكر الجزاء الذي قال الله سبحانه وتعالى وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى وسنجزي الشاكرين، أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. أخيرا، وإن من ثمار الشكر وفوائده رضا الله سبحانه وتعالى عن الشاكر، فإن ذلك من آثار الشكر، وكذلك من آثاره مغفرته للعبد، وهو رضا حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.